وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللَّهُ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار برزان خوشويستان بردوام الحمد لله لقلب سكان ودرس سكان يكتب برستي خوي فرودجار لا درس رابردو لخزمة بابي سويك بين لكتاب التوحيد بناو نشاني باب قول الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين سورة آل عمران آية 175 أو بابي كخوي فرودغار فرمان من بيدك هذا فرميت بزانا أو الشيطان كإيمان داران دترسيني بدوستکانو شنکوتوکانی خوی او ترسی کتوش تان دبیت لشیطان ویا لأولیاکان شیطان ویا شیطان اوی دوی ایو بترسین لأولیاکانی بلان خواد فرمی بلای ناهیه فلا تخافوهم مترسین لیان لأولیاکان شیطان مترسین وخافونی ان کنتم مؤمنین لمن بترسین ترستان لمن هبی اگر ایو ایمان دارن واتا اگر کسی براستی بله من ایمان دارم دبی ترسی تواوی لخوای پروزگار بید چونکی همو کارو کردویک خیر و شرک خوشی و نخوشی لخوای پروزگار وید و بس من کروت من ترس خوف بتایبت خوفی سر خوفی نهینی یک شکل عبادت گورکان که بدل انجام دادید عبادت قلبیه واجبه او عبادت خالصا بخوا انجام دادید هر کسیک بترسي ترسي هبه لشخصك لكسك لهرشتك باندازي ترسي لأخوة او شريكي بخوة قرار داوة واتا بترسي لمخلوق دروس كراوية دروس كراوية كان إخوة ترسكت او انداز زياد بي او انداز غوربي بو اندازي كالأخوة ترسي او بو بشرك واتا بو بها بجبر ياردان واتا لعبادتي خوف دا تو إخوة سبحانه وتعالى كسي كترد وكيك التوان شاكرد کسی که کرده شریک خواهی پرودگار خواست ترمان بگرد چونکی عبادتی قلب و کو خوف محبه اوشتانه او خالصاً به خواهی تعالی انجام دادید کوابو هر کسی ترسالشتی لشخصی با اندازه ترسی لخواه یا خود زیادتر خواب مبرزه او شریکی بخواه قرار ده لعبادتی ترسی ده و واجبه ایم خواه بتاک بناسین همو پرستشکان من عبادتکان من اگر بدل انجام دادید یا خود بکرده و کان یا خود بزبانه فقط بخوي تعالى انجام دين هيج كسيك لمخلوقات كانوا دروس كلا وكان اخوا نكن شريك بخوي تعالى تا ترسان ترسي طبيعي ابوت ما ترس هي طبيعيه الجبليه لقل طبيعتي انسان اقنجي انسان لطبيعي دا ترس هي تا او ترسش كلا درنديه كلا دجمنيه كلا اقيده كلا شتيكا او ترسي كهات ترسي طبيعي نابي بقى باندازي ترس الاخوا اوش حدودي كي هي اگر ترسي طبيعي بقى بترس وخوف وكو ترس وخوف الاخوا وبشرك اكبر لاسلام بيدرسي دروا اي اگر كسي بترسي لاوهام لخيالات لشتي ناديار لقبر لبرد لدار لارواح لهندي اوشانيك اوهام وخيالات ترس لوانا بي او تترسي شر سر او شركه خلق زور أقدرني لباسا زور كسي لقبرك لمرقدك لدارك لبردك لكم لبردك لأرواحك لشتيك لوليك لصالحك هرشتيك هو ترسي تولد لتي أو بي أو ترسي السر أو ترسي السر ترسي عبادتها أو ترسي كترس لدلتا بمخلوق لمخلوقاتك شريك بخواه قرار داوة ترس لأوهام خيالات أوشانا بغير إخوة ترس بيه أبي بمشرك شنك عبادتها ترس تو انجام ده بو جور کسانیک جور اشتانیک جور اوهام و خلافاتیک لاسلام در بی خواست من پرزید لعلامت و نشانی صدق ایمان اگه در بن لنشانی راستیتی ایمانی بنده که کسی بلی من بنده خوام صادق بلگل خوایا علامت و نشانی ایمانکی اویا لکس نترسید لهر قصی که ایکات اگر حق بید لهر کردوی که انجامی دی که حق بید لکس نترسید هر حقی که حقه واجبك في هستي في هست لكسمة رسيت النهوى الأخوان بيت هر قولوا دعوا بانجوازك كحق بيليت أنجامي دي بيجيني بيجينا لكسمة رسيت هر كسي أوهاب وراستي ترسي تواوي الأخواب لكسمة رسا بيجي له الله أو علامة ونشان إيمانك إيمانك تواوي إن شاء الله تونك أمره كارو فرمان مردن جيان دولة مندي نبوني بونا صاغي نخوشي هم بدأ استخوات تعالى تولى مردن أساسي مردن لا غير إخوانية لن نبوني أترسي نبوني لا غير إخوانية هم إلا إخوة تعالى يتربو لغير إخوة ترسي وقال لها تواز لواجبات هنا قناه تواندك لترسي خلقية لتسلمي خلقية هر كسيك بيويت أو رقاية راسك بخوي بخويا بجيتوا ضلي دا مزرين سر إيمان با تماشا وبكا وجوب بقري لقرآن وسنة كإخوة تعالى القرآن للسورة ما إجادة فرميت فلا تخشوا الناس واخشوني لخلقية ما ترسين ترسان لخرجي نبيت لمن بترسين لمن بترسين يعني في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم فرميت واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك بزانة علبة ببي بزانة أقر هم أمة هم خرجي هستن بوي كالسود بتو بجينن إسفاديك في بجينن ناتوان إسفادة في بجينن إلا أو إسفادين بكخواتي نسيوا كخواتي نسيب لقضاء وقدر بتو هر أوية نفع سود واتد الله يخلق نبيت ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رواه الترمذي تفرميت وأقربيا نبي هم أمة كوبيتوا هم يقدن بن لسر أوية زيانة في بجينن زرر اللي بدن ناتوان حمو دنيا هستي بي الزيان اللي بدها ناتوان الزيان بوت بي بغي انو الزيان اللي بدن الا بون بك خوبت نسي وهد وش البيت وات اي بندي اخوا ترسي تواود الاخوا بي تو بندي اخواي بدي كسي ترنيت طماع اللي لا يخلقني بيت نفع السود لا يخلقني لا اخوايا كاخواي تعالى بي بوت بيت ضري عالم نربك بوت بيت ترسي اللي كسنا بيت ناتوان الزيان اللي بدن همو عالم بيه مؤامرة اللي بكا وبفوتيج خواي تعالى ويستيلين بيها توان توش بيت توابو إنسان بادلي لقى خواي بيوز بيت نقل لقى البندكاني خواي فرودقار باشا ما مستا دواي أوي سيئات من باسكر بدليل سربابي خوف دو فرمودي في غمري خواما وصلى الله وسلم أمر بيارمتي خواي فرودقار أو دو فرمودي خوينين أو شرحي دكين وإسفادي لي وردقرين دا فرمي وعن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه مرفوعا إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله أن ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره أخرجه أبو نعيم أم حديثة ما مرفوعي أبي سعيد خدوي جرايته ما مرفوعي واتق داود يبال بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم حديث مرفوع واتق قول به فعل به صفت به بيدي يبال بيغمري خواه بيود المرفوع هرچند هند لما حديثين دفرمون أم حديثة أم فرمودية لسندي ضعف يكيا بلا إما لكتابة وحيد هاتو معناه كتابي هو شرحي لكن إن شاء الله دفرمي أبي سعيد خدوي ما مرفوعي واتق بيغمري خواه فرميته صلى الله عليه وسلم إن من ضعف اليقين يقين دجي شك جمانة يقين وتضل نهاية تواه كمال إيمان ده فرمي إن من ضعف اليقين إن جرب توكيده ومن كجب تبعيضه ده فرمي بتأكيدي هنديك للاوازي إيمان هنديك لعلامة نشاني لاوازي إيمان أويا إن من ضعف اليقين بتأكيد وتبضل نهاية هنديك لعلامة نشاني لاوازي يقينك وإيمانك أويها أن ترضي الناس بسخط الله خلق الله خود رازيكي يجوبة ربني إخوانا ديت ترسي خلقي أن ترضي الناس خلق الله خود رازيكي بسخط الله أو باعوا علماء فرن باعوا عوضة واتبتشيت رزابوني إخوانا رزابوني خلقي هل بجري بس رزابوني إخوانا ما بسد أو بخلق الله رازي به لترسيان يعني طماعين جوب رزابوني خواه تعالى نديد خواه ربي جونا دي بس خلق الرازي بيه أبيني خلقه أمر هوايتي أو خلق الرازي بيه خواه ما فرزي للاوازي إيمانك تا بتوي خلقي لخود رازي بكي دليان رازي بكي لترسي خلقي نويري حق بلي نويري بباطل بلي باطل مقابل أو رزابوني خلقي أو باي باي عوضا بيقول يتوبر التوربوني خواه تعالى يعني آمدي خواه للتوربية خواه غضب اللي بقليه بس خلق اللي الرازي بيه وأن تحمدهم على رزق الله بكي حمدي خلقي بكي صفاصي خلقي بكي مدح سناي خلقي بكي لسر رزق روزي خواه كخواه في داويت ولما دا فرمه ما شرحي قلي زورا ايكي شرحه كاني اويا اگر نعمتك بوهات لسر رزي كسيك او توي كم جهار صفاصي تاوي خواه بكا منعم كبوتوي نارد خوايا سبحانه وتعالى او بوتوي ناردوا دلي او بياوي نارد كل بوتو بيت رزقي خوايا بوتو هاتوا تو طوابي سباسي خواب غي وخواد لبير نجيتوا هل لسردسي او ورقرد اتر سباسي طوابي او بغي خواد لبير نمينيت تفرمي حمد وصناع خلقية غي والله خواد لبير نيا للاوازي ايمانكتا كبجيت حمدي خلق بكي سباسي خلقية غي لسر او رزقي كأصلا رزق خواي تعالى سباسي طوابي خوابك بزان او نعمتي خوايا باشان توك سباسي كابراش بك لسر اويكوا سببك بوتو خواي تعالى او رزقي بودنات بس سببك معلوم خوا دبي نشي دوا حمدي خلقي بك الله يخلقي بك خوا لبي نشي دوا وانت ذمهم على ما لم يؤتيك الله بشي ذمي خلقيش بكي جنيو بخلقي بدي لو ما يخلقي بكي لسر اويك خوا بتو نداوا اما الشرح قال زويك اللي معناه كاني بولمنا برين كسيك ابينين واليك باشاك كسي جدرا بخلق ده بخشيت بارو سامان ويرمتي بتوين ده تو نجي ذمي بكي چونك رزقي تو جنبوا اگر رزقي تو تي بوايا بهر بو تو دهات لو هم خلق بركز هم يان كوتو بو تو نهات تو نجي ذم لو ما بكي بري بشمن ندا واه واه لو ما بكي نخير بيدن بلا اسي چونك او اصلا رزقي تو جنبوا الله اكبر تماشي عقيده ايمانك ده فرمي للاوازي ايمان تبچيت ذمي خرشي بكي ذمي كسي بكي لسر اوي كخوبتو نداوا اي خوبتو نداوا خواه تعالى بشتو نداوا بوتو نناردو لو رزقه بلومي اوكي كي بدس اوا اصلا رزق بلس او نية او السببك لسبب كان معلومة يان مجهولة خواه ناردو تي بتو نقايشت لومي مكا هين توي تينية وتو ننسراوتوا للوح المحفوظ قضاء اخواه وقدر اخواه وتو نهاتو وشتا اما عام بلام زانين دا فرمون اقهاتو كسيك واجب لسري واجب لسري وكبرين لا جيجيك لا دائريك ياخذ لا وجبيك عسكري كسيك الله بجيرين اما مسؤول بهم مكاتيك خواردن خواردن بخرشي بدات واجبي خويتي بو عندنا فر بدا اگر هادو كم ترخمي تقصيري كلا اسيتو بوتيل لو بيكي بري منيش وكو خلكا حصم هي نام لايتو ايبوتي بمنادي او اتواني اما كسب اخوي خير اكا يان رزقي بتون هاتو لو مي خرشي بكي او بدنيه رزقي تو تيني وسباسي خوابك بتون گيشتوا هرچند لو مي اوكي گنه باربي بو چونكي تو لو مي اوز كر بازار رزق لا ايوا رزق لا اونيه لو مي مكو خود راوستا پیغمبر فرمی صلی الله علیه و سلم پاشان ان رزق الله رزق اخوا عطاء اخوا لا يجره حرص حريص اگر بتونه هاتی برزق رزق عامه من دال اقریتوا جلو برق اقریتوا خواردن خواردن و مسکن خانو اویک نفعی هبی و تبیوت الرزق بمعناه عام لفرمی رزق اخوا تعالی اویک اخوا بوتی داناو اگر بتونه نصیبت لا يجره حرص حريص هرچند حريص بي بهل و آزابي بدست نايت ظلام هي بهز و بازي مقابل سي ظلام بقوته هر هجار و فقير و كري كار بس زمانه هواشه لا شيء كي بچكولي لاوازي هي مليونيره امي شر هولا داور لباني هل ساعات شش و هولا تا ساعات شوار هل اويت خوب جاي كلوا امي جاني اشتوي الرنقه بس بالتليفون يجبكات رزق اخوا هاي ده فرمي رزقي هو رب العالمين لا يجره حرص حريص هرچند حريص بيت حرصي حريص هوري بياوي ازا بدس نايت اگر خوابتوني نصيبت بوتون هاتي برزق بهول دسنا كويت شي ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن اوك اخواوي سيله بابي اوك اخواوي سيله من ابيت ولا يرده كراهيه كاره اگر رزقي شد بوهات خوابتوي نرد بهيس كسردنا كويتوا حسودي به برن تاوي بيز اللي بدن بياني منعد كان بتونا قال ما دام خابتو نسيو بقى بيت لقميتو يوناني توي ورزقي توي حلالي توي هربتو دقات همو دنيا بياني نقبتو بتو اقات اگر خوي تعالو نسيبتي بيت بقات وات اي انسان هاوض اخوال اخوض رازيك اي انسان ترسي لخرجي نبيت او خلقك تولي انا ترسي وقتو مملوك وقتو بشر وقتو انسان شيل توزياترو وقتو امر وقتو اخوان اخوان و انسان ضلي في وزن بقلب دكاني اخوا دل لغل خواه پیوز بیه. اوی که و امرکا بتو نهی کار سرتو کتوب انداعتی بوقی خواه تعالیه. دل لغل خلب بشرتو طماع و هوای تواد بخوابیو فرسی تواد بخوای پردگار بید. پس ما مسافر مودی که هنوز فرمیت و عن عائشه رضی الله تعالى عنها، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عائشه دایکی من دارند فرمیت رضای خوی باوکی بید. دفرمي في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم فرميدي من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس رواه ابن حبان في صحيحه دفرميت في غمر فرميدي صلى الله عليه وسلم من التمس رضا الله بسخط الناس هركسيك التمس وتطلبه هر کسی هول بده و دعوا بکاد رضابونی خواه بده از بینید خواه لی راضی بیو رگاکانی رضابونی خواه اگره تبر کام رگا چاک و چاک کاری اگره تبر طلب اکا خواه لی راضی بیو بسخط الناس او بای علمان فرم بای بو عوض واتا جو بسخط باخر جیتو را بلی جو نادت هر کسی هول بده دعوی او بکا خواه لی راضی بید رگاکانی رضابونی خواه بگره تبر چاکه کار بی لگل خواهی تعالی احسان بکا ایمان دار بی بی سخط الناس جو ندا خلقی رازی بیان رازی نبی چونکی خلقی با آسانی رازی نبی با رفزی جد بکن توان نبیت رضی الله عنه او خوالو بندی رازی بیت تو مادم یستد وابو خوالی رازی بی او ایجی فرمانو راجبی خوالی سر جی بجید کرد او ای گناه و تاوان وازل لیه نا هستای بجی بجید کرنی اکتا پرستی خواه بس ذكروا سنة كان في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم واصل للشركها بالبريادن بخواه إنا واصل لبدع خرافات إنا هندي خلالي عاجز به جوبوا عاجز بنو تربنا مدى تراب غضب اللي أجرن واصل لبنا خال خد رازيكا أجر هكذا سأوى به رضي الله عنه خالي رازي أبيت وأرضى عنه الناس خش في رازي أكاد خالي رازي بو ويسد خالي رازي به بره خالي رازي بو لنتيجة أو إيمان شاكت كخوال لخود رازي كرد خوارب العالمين ضلي خلقانش نربكا كليد رازي بن برين فيها كتاك وتواوا أو هلس الحق إيمان هلين دفر من علماء رحمة إخوان لبيا لحديث صحيح هاتوا في غمار فرميه صلى الله عليه وسلم ضلي بندكان لبين دو بنجة لبنجي خواي فرودقارة بويستي خواي خواي فرودقار بمشيئتي خواي أم ديو دكات جبوي في غمار فرميه صلى الله عليه وسلم أي خواي فرودقار ايو كسان دلكان ما وري يريد من برو حق بريد وتدري بندكان بلستي خوي فرودغاره خوال خود راضي به دري بندكان بو ونرمك كليد راضي بن يعني حديثك في غمر فرمي صلى الله عليه وسلم اذا احب الله عبدا نادى جبريل اني احب فلانا اگر خوي فرودغار بنديك خوش بيه بانك جبرائيل ده كان فرمي أي جبرائيل من فلان بندم خوش بيه توش خوش البيت جبرائيل خوش البيت فاشن جبرائيل بملائكه فرمي أو بندي سر زوي خوا خوش البيت خوش تن بيت أو خوش ويسي ده أبزي تالا سر زوي بياواني حقو بياواني خواناز بگره هندی جال کسی لونه خوشی خراب بیه، بس حقویزی توی خوش بید، خوش ویستی دار بازی بسر زوی خلاص توی خوش بید. بو هول دخواه لخو راضی بکه. انجا هر کسی بیه وی خواه لخو راضی بکه. جو به عاجز بون و تو ربون و غضبی خلق نداد. خواه لی راضی بیه و خلقیش لی راضی دکات. و من التمس رضا الناس بسخط الله. هر کسی هول بداد، دعو بکه، خلق لخو راضی بکات. هول تقلأ ويخلق لي راضي بيت مقابل أو رزاب لي خلق خال أخوي تربكات خال أخوي تربكا خلق لأخوي راضيك خير رب العالمين لأخوي تربكا أو بزنا أخوي تعالى لنتيجة أم كذا خرابي شيء بسديد نرجع لماذا فرمون خلق وهايا جناه أنجام دات يعني حقي في إشارته باني حقناك أمر بتشاكناك نهي لخرابناك بو يبرن كري باشيد لي راضي بن خلكي زور يا امرؤ اريال منات وانا باسي او دينه حق بكم باسيكم خلكي لي عاز ابيو ليم تو رابن بدور منايا ندور من شغله بيت طماحي لجلفاني خلكيو لدستي خلكيه طماحي لمنصبو بلوبايا بو دنياكي خوي وازن ام خلق بو دنيا والعياذ بالله هر كسيك هول داد بوي خلق لي راضي بن مدح ثناي بكن برينتو كوري تشاكي او اخويا تعالى فرمتي افرمي اقل هاتو جوبتو ربوني اخوانا دات سخط الله عليه خوالي تورد بيت خوالي تورد بيت تو هولا دخل خو رازقي تو بندي خوايا بندي خلكي عبادة بو خوا دكيان بو خلكي رزابوني خوا أساسيا رزابوني خلكي هركس يا أوهابي أو خوالي تورد بيت نتيجة أو كده خرابت معاملة لقال ذكريت بعكس نيتك كنيت تجيبوا زانيان رحمة إخواني اللي فرمون خلكي واد بني انتساب لك بلا مسلمان لو أنا خوشي بداعي بزانيت حق التوحيد لا إشارته أزان الله جيجيك لديك لجندي لشارك علمي لا يكتب خلق بريد بلام لبر أو يكوا خلكي نري توش ديني تازة تناوى توش شو جسر ديني تازة والعياذ بالله أو حق الشاردو توا بقرا هندي جال لبر خاطر رزبوني خلكي هاني أدن دجاتي توحيد أكاد دجاتي سنة في غمر إخوانك صلى الله عليه وسلم بانجي خلكي ذكر بو شرك بوها بچ بریادن بخواه بس وی خلل راضی بیه بلند تو ملاکی چاکی تو پیاکی چاکی و براسی تو ها و خود او جارا نویت دوا والعیاذ بالله بان دکاب و بدعه تماحی لجیرفانی دستی خلکیه بان دکاب و خرافات لبر اوی روزی لروجان بیکن دم سپیو پیاکو پیشواگ لجیگ دستی بروه خواست مکه آم پیاوا خوای بیش جوده ولی حقیقته ل حقیقت بندی خوای بنداتی ل خوای وازی نوا بنداتی بو خلکی دکات اما چی دینی که چی ایمانی که خلکی حق بشاره توا دجاجي حقش بكا بس خلل لي راضي بيو يوبه توربني خوي پرودگارن ده خو ما پرزه اذا پیغمبر فرض صلى الله عليه وسلم خوالي تورد بيت لقد او شاو خلقك اتيب بن بدوسد واسخط عليه الناس خو خرجي لتراكا والدي اخواته على فضح ابرد ابات الروج للروجان امر ناسبي اخواته او خلقك بدوج مند لواني لسرتو توك خدمي حقد كل داعيك ما مصايك الحق باسكا او خلقك ابن بدوج مند ارى ما مصاتو تن صاله او دين حقد اقرزاني وغايبو في بان نوتوا او تا داعي هي ما مصاهي باسي حقك قران اخوينته وارى سورتي فلان اياتي فلان لصحيح بخاري لصحيح مسلم هاتوا جابت شيئا اميش لبر لومي خوي جابلانيه شيئا كات لباتب لي والله راسك كان حق واي ودين واي وحقيقه واي بس منكم ترخم يا نمزانيوا ارى وان راسنا كان اياتواني استغفر الله قران مدروخه توا فرمودي في قمر خو مدروخات بس خوي مينتوا بس خلي راضي بيه اما يعني تقول اخوانا ترسي زور ما بيني وا قصيب ودك أري أو آتوانية أو آتراستية والعياذ بالله آت تفسيرك وانية أذاني تفسيرك واي خلني تي وا بس بوي خلا لي راضي بيه جوبة وربني خوانا دات تفسير آت جرك توا يعني فربودي في غمار خوالي الضعيف الأصلينية يعني شرح حيوانية يعني كلام إخوة والعياذ بالله كلام في غمار إخوة بدرو أخاتوا لبر مصلحة إخوي يعني بس بوي خلك لي راضي بن بلكن خلق شيا خلق براستي ولاتي خومن كردستاني خومن خل مسلمانة براسي حقيقة أو خلق حقي بيخوشه يعني تو كسي بانكيت شوار بيان صال ده صال خرابي ببريتوا دوائي لو سوبيلي والله من تلقصت عن درون كرت والعياذ بالله حق هيج راس نبو بس ضلنا هاد في تامبريم ضلنا هاد في تامبريم نقع عاجز من أو خلق يشيك بيالين الإمام مستا قد مالد آوانا بيه خوزغي كمروش حقه بما متادين دينا يتشرمي بوتيا خو مال قصي مال باقوني يقصي خوايا إبنيان قبول ما نهي قبول ما ناكرت بوتي شاري توا خلق امر حقي دبيت بخرافات وبدرو درسه وبحزباتي وبشرك بلاكرنا ودين بانكي دو خلق بشاريته نابيه او حق اخويت على اشرائك خاوان دين اخويت عليا كسانكي ازاو سوارتاكي بو امداك كودين بجنن تو جيرك ويتوا وتوظيفتك بنداتي اخوادنا دورايت اذا انسان وريا بيت دين اخويت على امانته خوال خد رازيكا عاجزبوني خلق جو بدولاوه چونکی قصش یعنی که برای مدنی خواهی آیه ای و تانی خرافات فیر بنیان دینی حق براسی خلقی انصافی و خلقی منصفیش حق یعنی دوی لکس مترسی ان شاء الله او حدیثش او دگینید کواتو نابی خلق لخود رازی که یعنی لخلق بترسی با اندازه او کوا خواه لخود رازی که یعنی لخواه ترسی والعیاذ بالله او جدبی بشرک دبی او کسی کوا مالک و خاون و بدا صلاته خواهی هم لخوتی رازی بکی هم لیش بترسی ترس و رزابونی خواه پرزگار لپیش همو ترس و رزابونی جی خواهی ترو بید أم حديث إبراهيم أم دو حديثة بتابدي حديث دوام كومر إسفادة لدكين وبيواندي ومناسبة لقلب بابا كمان أشكر آية يكم إسفادة واجب ترسي تواد لخواي فردقارها بيه ترسي خواه بخيطة بيهش ترسي همو كسيكوا همو ترسكان تر لجيره بيه ولخواره بيه باشان واجبة بقرر بدوي أو رقاين أو عبادتاني أو شاكاني كخواه لسري رازي بيه رازابوني خواه بدز بينيت باخر كلي التورة بيه چون خدا تعالی قازان جو زری بدست او ملک و سام بدست او روح و امانت و جیان بدست او بدست کسی تر نیا حرام و گناه بچی خلق ل خود راضی بکی ل تو ربونی خوای پرودگار نبید چون کی تو بندی خوای بندی کسی تر نیت خلقی واهیا هیواتی اویا هیواتی اویا اگر ریت کاما اصول دین و کاما توحید و حق هیچ باس نکب خرچی أشي حكايات وقصة وشيء وكما بسكا بس لي نزق بنا وقرب على غيبة دوري بكن أم قرب على غيبة شيء خير كتير الله بكلكم نور الرجان جار لجاران ويسن بتش مسر منصب وكرسي وبقى ما آواتي خم دنج أبو أدم من بخم برزب موه بصوتي أوان يعني آماديد أو خلق بجاهلي بمين توا بس خود برزب بيت مصلحتي خود خصة بيج مصلحتي خلق وقلنا هني لد الإسلام ده يا إخوان بتوه توا خود يعني ما توه بانك يبو خويا بانك يبو خرشي يا أبو خود أما الدعوة ذاك أبو خوي نقد دعوة أبو خلق أبو خوي تعالى خلق الأخوي رازيك خلق هو كاتوا بس بكل كملكاتي دان دانا برزم كنوا بيان لهم أجر بيان لهم أو توحيد أو الشرك أو خرافاته دولا كونوا اليوم بهر دول كونوا أو حق ويس بابي أو حق نبي خوي تعالى بارد أخوي تعالى باشان أم فالمدانة بتابتي فالمدوم إثبات دو صفاتي كل أخوي برزجار صفاتي الرضا صفاتي توربون رضابوني خوي تعالى تورابوني خواه تورابوني خواه فردگارو رضابوني خواه فردگار وكو تورابون ورضابوني بشر انسان نية صفاتي انسان وصفاتي انسان لخوي دوشيته بنقصو كمكوري صفاتي خواه تعالى لخوي دوشيته لياقب خوي بأوبر كمالو جواني فاشان اسفاديك اولي دكين لفر مدكبو من در كوت عقوبو طولو سزاي خواه يبو كسيك خلق لخوي رازيكا مقابل اوه كأخوال أخوي توربك ويا في غنى خبر الله صلّى الله عليه وسلم وأرضى عنه الناس وفرم سخط الله عليه خوالي توربي أقول لك سوابك ضريبا دكان بدست خوي برودجارة تو خوال أخو درازيك خوي تعالش خلكي درازيدك وكفرمي وأرضى عنه الناس خلكي درازيدكات فعشان واجب مسلمان توكله بجتواني واعتماده في قي توايب أخوها بيت لا كسر ترسيت ترسي توايب أخوي تعالى بيت جوبة وربوني خلكي مدى ما دام تو رزابوني خود بدسينا باش دسكوت لا اغير جهنم برايتوا عذاب قبر لسرنا ميت اما اساسا نك خلكي لي درازي بنو مدح وثنات بكن بشان باضض عاقبه جهنم بيو لبهش محروم به امام الشافعي رحمه الله خالد فرميت رضا الناس غايه لا تدرك رزابوني خلكي غايتك وما بس قدس ناكيت باسان كسل درازي نبي خلل اللي بيغمر رازي نبوه يعني بيغمران اخوا صلاة والسلام إخوانا سلبي بجوانيان بلش صاغيان بفصاحتيان بعلميان بأخلاق جوانيان چند جوان بون چند بريز بون چند خوشويز بون لقال أو شخري ليان رازي نبو تو بتوي أمر خلق الرازيكي بآساني دسناكي بيد تو خوال لخود رازيكا همو كاركاني تر آسان بيد دعوكم لخواي قوري مهربان لبرخاتنا وجوانا كان وصفة برزاكان لقونا كان من خوش بي خدايا عفو مامكي إصلاحي حال مامكي زيادة لدينك وشعر زامنكي بمانكي بموحد لهمو جورا كان الشريف ودور مانكي وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين